لكن بالمعادل بين السابق واللاحق تغير التقدير. ضعف الوقت اسمها اللي تعلمني خبير في وقت واحدة ضعف على كل حال. المهم هذه المعدلات بين السابق واللاحق وكان معدل واحد ضعلي إن شاء الله تعلمنا في ذلك بين معدل كلها كذا نجيب كان ورقة ضعيفة توجد ورقة ضعيفة. طيب بين معدلات كلها المرتبة الأولى الأحسن أخير مرتبة الأولى أخير أخير كتب اللغة يوسف جميل ومرتبة الثانية أخير لا مرتبة الثانية نور الدين بقى والمرتبة الثالثة سليمان محمد والرتبة الرابعة الرضوان مؤذن السيد خامس يزيد الحديث والسادسة أخ مصطفى جوائز متواضعة ما الإقلام عليه ومازال بين عليه السابعة محمد زحمان لا مصطفى السادسة شكون قلنا؟ السابعة السادسة شكون؟ مصطفى السابعة محفوظ محفوظ إيه هذيك اللي عندك سبعة محفوظ الثامنة شكون؟ التاسعة إسماعيل بعد العاشرة الأخ بلال العاشرة عشرة خلاص 11 الأخ حمزة وراء حمزة بوزين أيوة عندك في مشابه جمعة واحدة جمعتين نعم المرتبة 12 أخ فيصل بوشار فيصل بوشار ورد فيصل كان الأخير مكاش هم بعد التعلم المرتبة الأخيرة الأخ عبد الرحمن عبد الرحمن هذا هو بارك الله فيكم وكل هي جوائز تشكيلية وهي الأجوبة أيضا تفرح لأن التقرير يدل أن الطلبة استوعبوا التفسير وأجابوا على كل الأسئلة تقريبا وهذا شيء طيب الإنسان يقرأ القرآن يفهم القرآن وأيضا إذا كان مع غيره وتليت آيات يستطيع أن يفهم وأن يشرح لهم ويبين لهم مما أخذ فكل يؤدي دوره تفسير كلام الله جل وعلا إذا أخذه الإنسان ومن تفسير المنثور كتفسير كثير يستطيع أن يعلم الناس ويبين لهم معاني كلام الله جل وعلا ويستفيد أيضا من ذلك ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد وأرضى فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك محفوظ. سليمان تفصل جيد. هل دخل من بلطيها؟